من في الآلهة يشبهك يا رب؟ من في الآلهة يشبهك يا رب؟ فربنا له صفات كثيرة تشبه الإنسان إليه، لعلنا نذكر من بينها أن ربنا طيب وحنين. ربنا إيه؟ طيب وحنين. وداود بيقول في المزمور: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. من طيبة ربنا أنه خلق الإنسان على صورته وأعطاه حرية إرادة، ومن طيبة ربنا أن الإنسان استخدم حرية إرادته حتى ضد ربنا، فوصل إلى عبادة الأصنام، ووصل إلى تعبد الآلهة، ووصل إلى عبادة الأرواح وعبادة الطبيعة وعبادة الملوك. المصريين كانوا بيعبدوا الكرامة، وكانوا بيعبدوا الشمس. ووصل الإنسان إلى الشيوعية وإلى العبودية وإلى شهود يهوى وإلى خرافات وبدع وأديان متعددة، وربنا من سبته سايب الإنسان. صحيح في يوم للمحاكمة، لكن برضو كان يستطيع ربنا يرجم الإنسان إنه يمشي في الطريق الصح، لكن من سبته لم يرجم إنسانا قط. من طيبة ربنا المغفرة، يعني البشر لو واحد أتعب واحد تاني من الصعب أن يغفر ليه، واحد شتم واحد من الصعب يغفر ليه، أهانه من الصعب يغفر ليه، خانه من الصعب يغفر ليه، لكن ربنا من الطيبة بتاعته إن هو غفور. وبيقول المزمور: طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. طوبى لإنسان لا يحسب له الرب خطيئة. عجيبة كلمة إن يوجد إنسان لا يحسب له الرب خطيئة. ربنا كل ما في الحكاية بيطلب من الإنسان أن يتوب، وإذا تاب مستعد يغفر له كل الخطايا. بيقول: أمحوها أمحوها، لا أعود أذكرها. من طيبة ربنا أن الإنسان مهما أخطأ لو تاب ربنا يغسله فيبيض كالثلج أو أكثر من الثلج، ويكون ربنا لهؤلاء الناس مصالحا لهم غير حاسب لهم خطاياهم. ولذلك في هذا الشيء الجميل بتاع ربنا وقصته، داود النبي في مزمور 103 يقول: الرب لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. كما يتراءى في الرب الأب على أبنائه يتراءى في الرب على خائفين. ليه؟ لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب النحل. دي طيبة ربنا، عارف أن احنا تراب ورمام، علشان كده بيحسن. يقول: كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. وربنا من جبته مش بس بيغفر، يقول: أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحي في داخلكم وأطهركم من كل نجاساتكم واجعلكم تسلكون في فرائضه. حاجه عجيبه ازاي ربنا ليتعامل مع الخطاة ولا يرفض انسانا راجعا اليه ابدا. لا يرفض انسانا راجعا اليه. المهم انك ترجع اليه وهو لا يرفض. فلذلك من طيبة ربنا صبر على الخطاة لا يأخذهم في سقطتهم. ممكن الواحد يموت في أي وقت لكن ربنا ما يحبش إن يسبق واحد في خطيته ويخليه يموت في نفس الوقت ده. يا ما صبر ربنا على ناس ولم يأخذهم في خطيتهم. وسفر الرؤيا بيقول على إيزابيل الخاطئة أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. فربنا بيدي كل إنسان زمان لكي يتوب لأنه لا يريد موت الخاطئ مثلما أن يرجع ويحصل للنصيبة بتاعته. لا يريد موت الخاطئ مثلما أن يرجع ويحصل. أعطانا مثلا بالشجرة التي قعدت 3 سنين لا تثمر ثمرة. فجاء الفلاح بتاعها قال اتركها هذه السنة أيضا ريثما أنقب حولها وأضع جرة إن أعطت ثمرا وإلا تعود تصفى. يعني ربنا ياما بيصبر على الناس. صبر على الشيوعيين الذين كانوا ينكرون وجود الله 70 سنة لغاية لما رجعوا. طبعا أثناء 70 سنة دي مات لمين ومات لستالين. وبرضه ربنا صابر على الشيوعيين إلى أن يتوبوا وتابوا ورجعوا للمسيح وإن كانت طبقي خطيئة. بل أعجب حاجة في محبة ربنا وطبته وعطفه ولطفه إنه ساب الشيطان لم يغلبه. كان يقدر الشيطان ده ربنا يفنيه يحرقه في نار لكن أبقاه ولم يبقه فقط وإنما أبقى له طبيعته الملائكية. يعني طبيعته الملائكية فقدت نقاوتها ولكن لم تفقد طبيعتها. فأصبح الشيطان يستطيع أن ينتقل من أقاصي الأرض إلى أقاصيها في لحظة من الزمان. يستطيع الشيطان ينقذ هيئة ملائكة. يستطيع يظهر الفكر. يستطيع يغرب. وربنا شيء في طيبة أكثر من كده. بل قبله أن يدخل في تجربة أيوب ويجرب أيوب. وبرضه ساب في طبيعته الملائكية إن الله كان له القوة ان يهدم بيوت ويجيب ريح ويموت عيال. ايه كل ده لسه يا رب فانت تركه بطبيعته الملائكية تركه بطبيعته. عجب فنجرأ الشيطان ان يدربه على جبل. ربنا من الطيبة بتاعته ان يرضى بالقليل. لما جه يتكلم عن الزرع الجيد في متى 13 قال الزرع الجيد صنع ثمرا 30 و60 ومية. طب المية ده ممتاز والستين متوسط والثلاثين اهو برضه الزرع جيد ما دام جاب نتيجة كويس. يبقى عجيبة من ربنا ان اللي يجيب 30% يبقى هذا مش معروف. يعني زي ما بيقول ان عنقود العلم ولو بقيت فيه حبه واحده برضه فيه فرق. ربنا اللي بيغضب قليله قبل الذين اتوا اليه في الساعه الحادية عشرة في اخر النهار تقريبا واعطاهم زي الباقيين. في سته قبل النصف اليمين الذي اتى اليه في اخر دقائق من حياته ووعده بالفردوس. ربنا راضي بالقليل وفي رضاه بالقليل. قال ان من يقدم حتى كأس ماء بارد باسمي في هذا لا يضيع اجره. كأس ماء بارد يعني لا سخنه على النار ولا حط فيه حاجه ولا فيش مجرد ميه كده يعني. ربنا من سته ليعطف على الضعفاء وعلى الاطفال وعلى المساكين. من جهه الاطفال يقول دعوا الاطفال ياتون الي ولا تمنعوه لان اللي مثل هؤلاء ملكوت السماوات. وفي يوم احد الشعانين لما الرؤساء بتوع اليهود هاجموا الاطفال وهم يصيحون ويصيحون قال لهم لو سكت هؤلاء فالحجاره تنطلق. عجيب. وقال من اعثر احد هؤلاء الصغار فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحم ويطلق بالرحم كما ورد في انجيلنا. ربنا من سته وعطفه على المساكين قال تغنمي ايتها العاخر التي لم تلد اشيدي بالترنم وسعي خيامك بنيك عيوب اكثر من غيرك من اللي بيملؤوا اولادك. من محبته وسته قال السيد المسيح روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. لما انت يا رب هتبشر كل حد انا المساكين بالذات دول لهم مكان في قلبي وعطف عنهم لابشر المساكين لانادي للمسبيين بالعفق وللمأسورين بالاضطراب. ربنا ننتقم المربوطة في ذات الفعل رجال الدين عيني مسكوها وبهدلوها وبردروها وقالوا نقتلوها ونموتوها ونهدموها. الوحيد اللي دافع عنها السيد القلب هو السيد المسيح ومشى كل الناس اللي بيحكموا عليه وقال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرجمها باول حجر. ولما مشوا كلهم قال لها اين الذين دانوا فيه لم يبق منهم احد ولا انا ايضا ادينك اذهبي ولا تعودي تخطئي مره اخرى. طيب جدا السيد المسيح وبنفس الطيبه عامل التلاميذ بعد القيامه اللي كان انكر واللي خاف واللي جري واللي قفل على روحه في العليه ولم يقل لهم انت عملت ايه. طيب من طيبة المسيح المرأة التي سكبت عليه زجاجة ناردين غالي الثمن وهذا البعض وقال كان ممكن تباع وتعطى الفقراء قال لهم لا تزعجوا المرأة التعبير لطيف جدا لا يسوده المرأة. ده اللي هجموع التلاميذ من الرسل. لكن المسيح قال لهم لا تشركوا الله. من طيبة ربنا انه كان مع يعقوب المرعوب من اخيها عيسو. كان معاه. قال له ها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض. وظهر له وسمح له ان يسارعه وأن يأخذ بركة. وقال له أنت جاهدت مع الله الناس وغلبت وأغير اسمك وأخليك وحفظه وهو مرعوب من أخيه وأخوه لم يعمل شيء ضده. حفظه من عيسو. وأيضا داود الصغير كان ربنا معاه وحفظه من جلياط. هو بالنسبه لجلياط حاجه ما فيش حاجه بك. وحفظه من شاول الملك. لقدر عليه شاول الملك بكل قواته ولقدر عليه جلياط بكل جبروته. كذلك حفظ يوسف المسكين من اخوته الذين ارادوا ان يقتلوه. ربنا من الطيبة بتاعته حتى الحيوانات الضعيفة أعطاها وسيلة أن تهرب. فالأسد يقدر ياكل الغزال لكن ربنا أعطى الغزال قوة في الجلد أقوى من الأسد في الجلد فيقدر يهرب منه. الكلب يقدر ياكل القط يفترسه بلاش ياكل يقتل. لكن القطه ربنا اعطاها قوه انها تتشعبط على شجره على حيطه ما يقدرش الكلب يقدر على رجله. الفار حيوان بسيط لو حد مسكه وضربه ضربه قويه ربنا اداله قوه على انه يحفر لنفسه بحور بحور بحور ويستخبى ومحدش يقدر عليه. أعطى هؤلاء الضعفاء من ضده قوة أنهم يهربوا. بل أعطى بعض الحيوانات صفات جميلة تجعلنا نقتدي بها. إدى النملة صفة النشاط لدرجة سليمان الحكيم يقول تعلم من النملة أيها الكلبان. اعطى النحلة فرصة النظام والقوة ازاي تنظم مساكنها واكلها ومنتجاتها. اعطى الثعلب صفة الذكاء. اعطى الكلب صفة الوفاء. من طيبة ربنا اعطى بعض الحيوانات صفات جميلة تنفع من معنوياتها. من ضمن طيبة ربنا انه بينسب عمله لاولاده. هو صاحب الشريعة ومع ذلك يقول شريعة موسى. يا رب سلامة كلمة شريعة موسى. يقول موسى اذن لكم ان تطلقوا نساءكم من اجل قسوة قلوبكم. انت اللي اذنت وانت اللي امرت. نديها لموسى. أعطى موسى قوة في عصاه أن العصا يضربها تفتح البحر يقسمه نصين. العصا يضربها على الصخرة تفك الماء. ويجوا الناس يتكلموا عن عصا موسى. هي قوة ربنا هي حكاية موسى. لكن ربنا ينسبها لموسى لأي بعض. وهكذا معجزات يعطيها لأولاده علشان الناس يقولوا حصلت لي معجزة من فلان من بطرس من بولس من مريم من غيره. بينما المعجزه من ربنا. لكن من طيبة ربنا بيرسلها لأولادها. بل أكثر من كده إن قال لتلاميذه: الأعمال التي أنا أعملها تعملون مثلها وأعظم منها. أعظم منها كلمة صعبة. من محبة ربنا ومن طيبته إنه كسر جدار الخوف اللي بيننا وبينه، وكان يقول: لا تخافوا، أنا معكم، لا تخافوا. لذلك أن كثير في الأنبا أنتم يسأل: أنا لا أخاف الله. قالوا له الكلام ده صعب يا أبا. قال: علشان أنا أحبه والبحق تصرخ الخوف لا خوف. ومن طبته أن لو اجتمع اثنين أو ثلاثة في اسمي أكون في وسطه. ومن طبته أن أورث الرسول تكلم: ولا تخف لأني معك، ولا يقع فيك أحد ليؤذيك. وقال لأرميا: يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك لأنقذك. وجعل لموسى قوة وهيبة أمام فرعون، وجعل لإيليا هيبة أمام أخاب الملك. وقال ليسوع: لا يخف أحد في وجهك كل أيام حياتك. تشدد وتشجع ولا تبتعد، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. ومن طبته كان يحذي يوحنا الرسول في أرض السبت. ومن طبته نزل إلينا. ومن طبته جعلنا نكلمه وهو يكلمنا. كلم إبراهيم، وكلم موسى، وكلم داوود، وكلم أرميا. ومن طبته خلاهم يجادلوه ويحاوروه. وأرميا يقول له: أبر أنت يا رب من المخاصرة، لكني أكلمك من جهة أحكامك. مين اللي يقدر يقول لحاكم من الحكام: أكلمك من جهة أحكامك؟ لكن أرميا على ربنا. ومن طبته قبل شاول الترسوسي اللي ياما عمل بدعة في الكنيسة. ومن طبته كلم ملاك كنيسة ساردس اللي قال له: لك اسم انك حي وانت ميت. ومن طبته سمح لنا ان نصلي اليه. مبارك اسمه.